السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الفرقان مطلعها قول الله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فتملى عليه بكرة وأصيلا. هكذا قال أهل الكفر وشهدوا شهادة زور على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشهادة زور على القرآن الكريم المنزل من عند الله سبحانه، فقالوا عن هذا القرآن أساطير الأولين، أي خرافات وحكايات تحكى عن الأولين. اكتتبها أي طلب من يكتبها له، فيتملى عليه بكرة وأصيلا أي تلقى عليه في الصباح وفي المساء. كذا قال أهل الكفر عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا وقفة، وهي فائدة كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وقال الله في شأنه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أميا، والأمية في حقه منقبة، لكنها في حق غيره مسلبة. مسلبة لأن الله قال لعيسى عليه السلام ممتنا عليه: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أما كونها منقبة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الإعجاز، ولبيان أن القرآن من عند الله لم يكتبه عن أحد قبله ولم يقرأه في سير الأولين، فكان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا فائدة ذكرها الله إذ قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالأمية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم منقبة لإثبات أن هذا القرآن من عند الله لم يملى عليه ولم يكتبه ولم يقرأه صلى الله عليه وسلم، بل وحي أوحاه الله إليه. ولكن تعلم الكتابة والحساب أفضل بلا ريب وبلا شك من الجهل بهما. فالله قدر القمر منازلا وقال: لتعلموا عدد السنين والحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام. وقال: اكتبوا لأبي شاه. والأدلة على هذا كثيرة معلومة. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. سبق البيان عن أن أهل الكفر قالوا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه يذهب صباحا ومساء إلى شاب رومي، غلام رومي أعجمي، يعلمه القرآن، ويأتي إذا ذهب في الصباح يأتي في المساء يلقيه على الناس، وإذا ذهب مساء يأتي صباحا يلقيه على الناس. كذا قال أهل الكفر. فقال الله سبحانه مدافعا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي هذا الرجل الذي اتهمتم رسول الله به وقلتم إنه يعلمه القرآن أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، أي فكيف يعلم رجل أعجمي رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو عربي؟ قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. يدافع الله عن نبيه، الله يدافع عن أنبيائه ويدافع عن أوليائه، فتولى ربنا الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم وبرأه مما نسب إليه، فقال تعالى: قل يا رسول الله لهؤلاء الذين زعموا أنها أساطير الأولين تملى عليك بكرة وأصيلا، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقوله تعالى الذي يعلم السر تنبيه على ما هو أقل من ذلك، وتنبيهنا على ما هو أظهر من ذلك، فإذا كان يعلم السر فإنه يعلم الجهر، كما قال تعالى: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قوله تعالى إنه كان غفورا رحيما، ما وجه ختام الآية به؟ قال بعض العلماء: في هذا فتح باب للتوبة أمام مريديها، فيا من قلتم إنها أساطير الأولين استغفروا ربكم من هذا القول، فإن ربكم كان غفورا رحيما. وهكذا دوما إذا ذكرت الكبائر والموبقات بل والشرك والكفر أتبع بفتح أبواب التوبة لمن يريد أن يتوب، كما قال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقد فتح باب التوبة أمام العربيدين والسكيرين وقطاع الطرق والمفسدين في الأرض. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم فتح باب التوبة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، فإذا تابوا قبل التمكن منهم فاغفروا لهم فإن الله غفور رحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إلى قوله: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وتاركوا الصلاة فتح لهم باب التوبة، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وذلك كله وغيره حتى لا ييأس شخص أبدا من رحمة الله، حتى لا ييأس شخص من رحمة الله، فباب التوبة دائما مفتوح. قال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. اعترضوا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لبشريته، لكونه بشر، كما اعترض غيرهم من أهل الكفر فقالوا: أبشر يهدوننا؟ وكما قال قوم فرعون: أنؤمن لبشرين مثلنا، يعنون موسى وهارون عليهما السلام، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكان من اعتراضات الكفار وبصفة عامة على مدار التاريخ أنهم اعترضوا لكون الرسل من البشر. قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فيه دليل على أن الأنبياء كانوا يعملون في التجارات فضلا عن رعيهم للأغنام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة. وكانوا أيضا يعملون بالتجارات، دل على هذا قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فكانوا يبيعون ويشترون. وفي الحديث: أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، كذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتجارة أحلها الله وأباحها الله تعالى، والكسب من ورائها من أطيب الكسب، كما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسائر الأنبياء كانت لهم مهن يمتهنونها أيضا فضلا عما سبق. فكان داود عليه السلام حدادا: أعمل سابغات وقدر في السرد. وزكريا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان نجارا. ونوح عليه السلام عمل بالنجارة، قال الله له: اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وموسى قال عليه السلام: هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال تعالى: قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أي يعزز بملك من السماء يكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز يغنيه عن التجارات، بدلا من أن يتاجر ويتعب يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة حديقة وبستان يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هكذا وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر، بأنه عفوا بأنه مسحور، وهذا وصف الظالمين له. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذا كان أهل الإجرام على مدار الأزمان وصفوا رسول الله الكرام بأسوأ الأوصاف، يصفون الرسل بالجنون والخبل وبأنهم سحروا، وسحروا أيضا بأنهم مجانين، فلا ضير إذن أن تسمع في هذه الأزمان من العلمانيين الفجرة الذين لا يلوون على دين إلا ولا ذمة، ولا يلوون على مسلم عهدا ولا قرارا، لا جرم أن تسمع فيه منهم طعنات في أهل العلم وأهل الفضل، طعنات في كل من استقام على أمر الله وأمر رسوله، يصفونه أحيانا بالإرهاب، يصفونه أحيانا بالتخلف، يصفونه أحيانا بالرجعية، يطعنون في المستقيمة على سيرة أزواج النبي محمد وسيرة النسوة المؤمنات. هكذا درج العلمانيون، ويعظمون الفساق من أمثالهم الذين حادوا عن سبيل المؤمنين، الذين شردوا من الدين، الذين حاددوا الله ورسوله، يعظمونهم ويهينون المستمسكين بكتاب الله، يهينون المستمسكين بسنة رسول الله. فالصبر الصبر، فلنا برسل الله الكرام أسوة، لنا فيهم أسوة حسنة. قال تعالى: كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وصفوا رسل الله بالجنون، وصفوهم كذلك بأنهم سحرة. هنا قوله تعالى: فقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، لا بد من مناقشة مسألة هنا، وهي ما ورد عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر؟ نعم ثبت أنه سحر، لكن لم يكن سحرا مؤثرا على تبليغ الشريعة، على تبليغ الوحي، ذلك لأن الوحي محفوظ. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، أي الشيطان، من بين يديه، يعني عند نزوله، ولا من خلفه، أي بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يحفظونه عند نزوله ومن بعد نزوله، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولمزيد إيضاح أقول مستعينا بالله: إن رسول الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، وهذا مما لا يشك فيه. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يجري عليه ما يجري على سائر البشر إلا فيما يتعلق بتبليغ الشريعة، فإنه محفوظ في هذا الباب. فإن سألت: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض؟ نعم يمرض، بل يوعك كما يوعك رجلان. قال له ابن مسعود: يا رسول الله، إنك توعك كما يوعك رجلان، أي تصاب بشدة المرض. المرض يأتي الناس على درجة معينة ويأتي عليك مضاعف، ذلك بأن لك أجران. قال: نعم، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. فالرسول بشر، يمرض كما يمرض البشر، ويصاب بالهموم والأحزان كما يصاب البشر بالهموم والأحزان، بل ويجرح كما يجرح البشر. فقد سقط النبي صلى الله عليه وسلم من على فرسه فجحشت ساقه صلى الله عليه وسلم، وضرب يوم أحد على رأسه فشج رأسه وكسرت رباعيته، أسنانه المقدمة كسرت يوم أحد عليه الصلاة والسلام. فيمرض كما يمرض البشر. مرض عدة ليال بمكة، اشتكى فلم يقم لصلاة الليل ليلتين أو ثلاث، حتى قالت امرأة من قريش: ما لي أرى صاحبك قد قلاك، فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلى. فيمرض كما يمرض البشر، يجرح كما يجرح البشر، يصاب بالهموم والأحزان كما يصاب سائر البشر عليه الصلاة والسلام. فالأصل أنه بشر، ولا يخرج عن بشريته إلا في باب تبليغ الوحي، فهو معصوم في هذا الباب، يبلغ ما أوحي إليه من ربه، فمن ثم وللأدلة التي ذكرت على حفظ الله له في تبليغه الرسالة، فمن ثم يقال إن السحر أنواع: سحر يتعلق بتبليغ الرسالة، هذا لا ينال الرسول منه أي شيء، لا يصاب به الرسول أبدا. سحر آخر يصاب به سائر البشر كالتفريق بين الزوجين، وهذا النوع هو الذي سحر به النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، وهذا ليست له صلة بتبليغ الشريعة. وماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سحر حتى نسلك مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قدر علينا بلاء ونعوذ بالله من البلاء، ونعوذ بالله من أن نسحر، نعوذ بالله من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن العين ومن الحاسد. لكن إذا قدر الله على شخص أنه سحر، فما الذي صنعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يذهب عليه الصلاة والسلام إلى كاهن، ولا إلى ساحر، ولا إلى دجال، ولا استعان بجني أبدا يفك له السحر أبدا، بل سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا، استمر يدعو لأكثر من شهر عليه الصلاة والسلام، حتى قام ذات يوم وقال: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أتاني رجلان، فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب يعني مسحور، قال: ومن طبه يعني ومن سحر؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاط في بئر ذروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر عليا فنضحها، فإذا ماؤها كنقاعة الحناء، واستخرج السحر وأمر به فأحرق. قالت عائشة: يا رسول الله، أفلا نقتلها؟ تعني التي سحرت النبي، هي من بنات لبيد بن الأعصم. فعلمنا درسا، قال: أما وقد شفاني الله فإني أكره أن أثير على الناس شرا، أما وقد شفاني الله فإني أكره أن أثير على الناس شرا. فلما كان الأمر في حقه وشفاه الله وعافاه، كره أن يثير على الناس شرا عليه الصلاة والسلام. فوجه الدفاع عن الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وفيه أن النبي سحر، هو أن السحر لم يكن مؤثرا على تبليغ الشريعة، فالقرآن وحي ومحفوظ بحفظ الله له، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، ضربوا لك الأمثال بأنك مسحور أحيانا، وأنك مجنون أحيانا، وأن أساطير الأولين تلقى عليك بكرة وأصيلا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، أي انصرفوا عن وجه الحق والصواب. فوجه الحق والصواب في شأنك أنك رسول من عند الله تبلغ الوحي الذي أوحاه الله إليك. قال تعالى: فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي فلا يستطيعون أن يهتدوا إلى سبيل الحق، ذلك لأن الضال من أضله الله، ومهما سعيت لهدايته فلن يوفق إذا كتب الله له الغواية وكتب الله له الضلال. قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سبل السلام، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك.